يقول: كيف الطريقة الصحيحة في إخراج زكاة المال من الذهب المستخدم وغير المستخدم؟ أولا، الذهب والفضة فيهما الزكاة بالإجماع، ولكن اختلف العلماء إن كان هذا حليا، فقد ذهب الجمهور إلى أن الحلي لا زكاة فيه إذا كان اقتني لللبس، وذهب أبو حنيفة وكثير من العلماء من المعاصرين إلى وجوب الزكاة في الحلي وإن كان يستخدم، واستدلوا بعموم أحاديث، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا صفحت له يوم القيامة صفائح من نار، ثم أحمي عليها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم كوي بها وجهه وجبينه. واستدلوا بحديث أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام ومعها بنت، وفي يد ابنتها خواتم أو أسورة كبيرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتؤدين زكاة هذه؟ قالت: لا، أو ما شاء الله. قال: تحبين أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ وجاء في حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بلغ أن يزكى فزكي فليس بكنز. فالأحوط زكاة الذهب والفضة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، والحول سنة هجرية، والنصاب أن يبلغ الذهب 20 مثقالا، وأن يبلغ الفضة 200 درهم. وزن الذهب بالجرامات 85 جراما، والفضة وزنها 595 جراما، هذا نصاب الذهب ونصاب الفضة. وحولها حول أصلها، إذا كان عند الإنسان دراهم اقتناها في شعبان، ثم لما جاء في ذي الحجة اشترى بها ذهبا، نقول حولها متى؟ شعبان، لأن هذه تقوم مقام هذه. هذا هو الأحوط، والمسألة فيها خلاف. ولكن لو أن الإنسان لم يتبين له الوجوب وبقي لا يزكي سنين، ثم تبين له الآن أن الحكم على الوجوب، هل عليه أن يزكي عما مضى؟ لا، كل ما بني على أصل صحيح فلا يؤمر به الإنسان.